بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ الدرس ليلة هذا الدرس ليلة الخميس الثالث من شهر ربيع الأول عام 1436 للهجرة. فليتفضل القارئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. سبق وذكرنا في الدرس الماضي أن الآيات استمرت في المفاصلة بين المسلمين وأهل الكتاب وأيضا المشركين، وذكرنا أن الله عز وجل ذكر الحجة في الآيات السابقة وأنها تدرجت الحجة. فالله عز وجل قال في أولها: سيقول سفهاء من الناس، وهذا في شأن القبلة، والقبلة أمرها عظيم جدا، ولهذا فإن الآيات أتت بحجج كبيرة جدا، بل إنها أكدت بمؤكدات كبيرة لأن القبلة هي علامة وهي ميزة تتميز بها كل أمة، ولهذا يقولون أهل القبلة. فإذا قالوا فلان من أهل القبلة أو تلك الطائفة من أهل القبلة، يعني أنهم يستقبلون قبلة المسلمين. ولهذا كانت القبلة كانت شعاراً على الأمم، وهذه الشعائر أمرها عظيم. فالشعائر هي التي تميز الأمم، ولهذا كان من شعائر الله مثلاً الأذان، فهو شعيرة من شعائر الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غزا قوماً استمع، فإن سمع أذاناً أمسك، وإن لم يسمع أذاناً غزاهم، لأنها شعيرة. ولهذا يقول الفقهاء لو أن أهل بلد تواطوا على تركها قتلوا على تركها. ومن هذه الشعائر العظيمة المهمة القبلة، ولذلك فإن الآيات أكدت هذا الأمر وقررته، وذكرنا التدرج السابق، وأن الله عز وجل بيّن أن هؤلاء الذين يطعنون في أمر القبلة سفهاء، فبيّن أنهم في بادئ الأمر سفهاء. ثم بيّن أن لله المشرق والمغرب، وليس للجهة خصوصية بذاتها، إنما هو أمر الله وشرعه عز وجل. وهذا هو الأصل الذي يجب أن يعلمه كل مسلم وكل مسلمة. ثم إنه بيّن أن الله هدى هذه الأمة لهذه القبلة، وبيّن أن رسولها صلى الله عليه وسلم كان يتشوق لهذه القبلة، فالقبلة هداية، ورسولها الكريم صلى الله عليه وسلم كان يتشوق لها. والآيات السابقة قررت أن هذه القبلة هي الأحق، لأنها بناء إبراهيم، وإبراهيم ينتسب له جميع الأديان الثلاثة. وقررت الآيات أن أهل الكتاب يعلمون هذا الشيء ولكنهم يكتمونه، وقررت أنهم في شقاق وخلاف، فليسهم على قبلة واحدة، وليس المسلمون بأتباع لهم. وذكرنا أن من الفوائد العظيمة في هذه القصة أو في هذا الأمر وهو شأن القبلة، أنها بيّنت لنا علامة عظيمة من علامات النبوة. وذكرنا أنه لا بد أن يعتني المسلم بآيات النبوة، وقد أقام الله عز وجل الدلائل الكبار على علامات النبوة ما لم يقمه على غيرها، لأنه بظهور علامات النبوة تلزم الحجة، وبظهورها تطمئن القلوب. ولا يمكن أن يبعث الله نبيا من الأنبياء حتى يقيم من الدلائل والعلامات على صدقه ما تذعن له القلوب. فستبين هذا، فبينت الآيات ذلك، وستبين الآيات اللاحقة شيئا من ذلك. وذكرنا أن من علامات النبوة في هذه القصة أو في هذا الأمر، أن من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتوجه لبيت المقدس ثم صرفهم إلى الكعبة. ولو كان صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، لو كان يطلب ملكا وإمارة ويطلب أتباعا، ما أمرهم بالتوجه إلى بيت المقدس ثم صرفهم، لأن هذا سيكون فتنة. فلو لم يكن أمره حق ومن وحي من الله ما أمر بذلك، لأنه سيتخلى عنه الأتباع. وهذا الذي حصل، فإن بعض الناس ارتدوا بعد أن كانوا مسلمين لأجل هذه الفتنة. فكان الذي ينظر بنور الله يقول هذه علامة من علامات النبوة، لأنه صادق. انظر كيف ينظر الناس بنظرين، فأحدهم ينظر إلى هذا الأمر ويشككه، والآخر ينظر إليه ويزيده إيمانا. ولهذا فإني أحببت أن أذكر بحديث عجبت له عن أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فإنها ذكرت في حديث في صحيح مسلم أو في الصحيحين أنها قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل إليه لكتم هذه الآية. ثم ذكرت: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. فجعلت هذه علامة على النبوة، قالت: لو لم يكن نبيا لكتمها. وأنت تجد أناسا آخرين تكون هذه الآية مدعاة لهم للشك. فعائشة تنظر بنور الله. وأنا عجبت عجبا آخر لما رأيت أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول مثل ما قالت عائشة، فوافق الحق قلبه كما وافق قلب عائشة، ونطق بالحق كما نطقت عائشة، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ولو كان محمد ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا ما أنزل إليه لكتم هذه الآية، وذكر هذه الآية نفسها. فسبحان الله كيف ينظر المؤمن بنور الله، وكيف يشكك الحق من في قلبه زيغ وشك. انظروا هذه الآيات التي معنا الآن ستجدون شيئا عجيبا. فإن الله عز وجل يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هنا اختلفوا في الضمير يعرفونه، هل هو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن له ذكر، أو هو يعود على القبلة لأن الكلام في شأن القبلة، أو هو يعود على القرآن. فأنا أسألكم: إلى أيها يعود؟ كلها؟ سم؟ طيب، وهو إذا قالوا القبلة يقولون يعرفونه، يعرفون هذا الأمر كما يعرفون أبنائهم. ابن جرير يرجح أنه القبلة. سم؟ الحق بك، أنا بسألك وش هو الحق؟ الحق هذا هل هو القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يشمل الجميع؟ لا، هو نعم، هو إن قلنا طيب، إن قلنا إنه القبلة يعترض عليه باعتراض. ابن جرير رحمه الله وهو يعتني كثيرا بالسياق رأى أنها قبلة وقرر أنها القبلة، لكن اعترض بعضهم وقال: لو كانت القبلة لكان فيه تكرار، لأن الله عز وجل ذكر عن أهل الكتاب: وإنهم لا يعلمون أنه الحق من ربهم. فإذا قال هنا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانت القبلة، كان تكرار. فقالوا: لا، المراد هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم: طيب ما ذكر، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم، ذكر بالآيات قبله، ذكر في الآيات قبله. ثم إنه إذا أريد به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستلزم من ذلك أنهم يعرفون القرآن أيضا، ويعرفون أمر القبلة أيضا، لأنه هو الذي أتى بها والذي أمر بها. فهو الأقرب، الله أعلم، أنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه أيضا ويؤكد قول الله عز وجل: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فهم يعرفونه بأشياء، يعرفونه بهيئته، ويعرفونه بأمره ونهيه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فيعرفون أن شرعه حق. ولهذا تأملوا معي، فإنه قال هنا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. قال يعرفونه ولم يقل يعلمونه، فالسؤال ما الفرق بين يعرفونه ويعلمونه؟ طيب سؤال ثاني، طيب سؤال ثاني، ما هو ضد المعرفة وما هو ضد العلم؟ ها؟ العلم ضد الجهل. طيب والمعرفة؟ الإنكار. طيب هنا قال العلماء إن في فرق بين علم وعرف، قالوا إن المعرفة إنما تكون بعد نظر وبحث وتفكر في الآثار، في آثار الشيء الذي يتعرف عليه. قالوا وأصله من عرفته إذا تبين لي عرفه وهو ريحه، الريح يسمى العرف، فقالوا هي مأخوذة من العرف وهو الرائحة، فكأنه تأمل وحتى ميز رائحته بعد تفكر وتتبع، قالوا هذا هو أصلها. فالمعرفة تكون بعد تفكر وتأمل ونظر، ولذلك لا تطلق على الله، فلا يقال عرفه الله، لكن يقولون يعلم، لكن ما يقول عرف، لأن المعرفة هنا تكون بعد نظر، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فقالوا لا تطلق عليه. إذن إذا كان هذا هو معناها، وأيضا قالوا ذكروا فرق ثاني، قالوا إن المعرفة تكون في الأشياء المحسوسة غالبا، والعلم يكون في الأشياء الباطنة غالبا، هذا أيضا فرق ذكروه لكنه غالب. فهنا يقال إلا إذن لما عبر هنا قال يعرفونه وما قال يعلمونه؟ قال يعرفونه كما يعرفون أبناء، وهذا من بلاغة القرآن. قالوا إنه قال يعرفونه ليبين أنهم نظروا فيه ودققوا، فنظروا في سمته وفي خلقته صلى الله عليه وسلم، فعرفوا من خلقته أنه هو الموصوف عندهم، حتى نظر بعضهم إلى خاتم النبوة، ونظروا في سيرته فعرفوا أنه هو الذي قد ذكره الله في الكتاب عندهم، ثم إنهم نظروا في شرعه فعلموا أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنه هو النبي الذي بشر الله به، وتأملوا في هذا جيدا وسيأتي له خبر في الآيات. لكن أنا هنا أتأمل، لعلنا نتأمل في نظم الآيات، فالله يقول هنا يعرفونه، وعبر بهذا اللفظ يعرفونه وبصيغة المضارع، وما قال عرفوه، قال يعرفونه، ثم قال كما يعرفون أبناءهم، وكما الكاف هنا أداة تشبيه، فهو شبه معرفتهم بمعرفتهم بأبنائهم، هذه ثلاثة. والرابعة إنه قال أبناءهم ولم يقل أولادهم وخص الأبناء، لما كل هذا؟ فقال إنه لما قال يعرفونه بصيغة المضارع دل على أن معرفتهم به صلى الله عليه وسلم تتجدد، فهم يعرفون سمته وخلقه وخلقه وما يأمر به وما ينهى عنه وكل ما أنزل عليه من وحي أو أمر بأمر، كل ذلك يؤكد لهم أنه هو النبي الخاتم. فالحجة تقوم عليهم كل يوم، يعرفونه وتتجدد هذه المعرفة، يعرفونه. والمعرفة ذكرنا أنها دلالتها أنها تكون بالنظر ومعرفة الأثر، فهم دققوا ونظروا. طيب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وشبه معرفتهم بمعرفة أبنائهم. قالوا لأن المرء يعرف ابنه أكثر من غيره. طيب هنا لماذا قال أبناءهم ولم يقل أولادهم؟ لما خص الأبناء؟ قالوا إنه خص الأبناء لأن الآباء يهتمون بالأبناء أكثر، فينظر إذا هذا الابن وإلى شبهه ينظر إليه ويدقق أكثر. لكن هنا هل معرفة الآباء بالأبناء مستمرة أيضا حتى يكون التشبيه كامل؟ فمعرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم تتجدد، وهل معرفته بالأبناء أيضا متجددة؟ نعم، فإن الابن من أول ما يولد ينظر إليه الأب ويقول والله هذا يشبهني أو يشبه أعمامه أو نحو ذلك. فإذا كبر الولد ومشى قالوا والله مشيته تشبه أباه، ولا ما يكون هذا صحيح. المشية تورث يعني يوجد من أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله قال أتت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمشية تورث أحيانا، وبعض الناس يمشي مثل الأب وتعرفه من مشيته، تقول هذا ابن فلان من المشية. فهذا أيضا معرفة بالأبناء زادت. وإذا كبر الولد قليلا الابن قليلا فظهرت أخلاقه، قالوا هذا الابن يشبه أباه في الكرم أو في الشجاعة أو العكس، وهذا موجود صح. وأيضا إذا كبر وبلغ واستقر صوته وبلغ مبلغ الرجال قالوا صوته يشبه صوت أبيه، وهذا معلوم لديه. حتى إن بعض الناس يقولون إنه معنى فلان اندخل ظنناه الأب وهو الابن، بل المعرفة بالسمع أكثر من المعرفة بالبصر أحيانا. فهنا يقول الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يتجدد لهم معرفة كما تتجدد لهم معرفة بأبنائهم، فهي حجج تقوم على هؤلاء الذين يجحدون الحق. فالله يقول الذين آتيناهم الكتاب، هذه من أشد المفاصلة بين هؤلاء، فإنه يقول هنا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه يعني اللي بالسلام كما يعرفون أبناءهم. ثم قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ولم يقل هنا عز وجل وإنهم، قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأيضا ذكروا من الحجج على هؤلاء أهل الكتاب أنه وصفهم بأهل الكتاب، قال الذين آتيناهم الكتاب، وهذه فيها فائدة، قال الذين آتيناهم الكتاب يعني أنهم معهم الكتاب أيضا، تكون هذه زيادة عما ذكرنا أنه وصفهم بأنهم أهل الكتاب، ومع ذلك لم ينفعهم هذا الكتاب وإنما جاحدوا ما في الكتاب وظلموا. فقال وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق، فريقا منهم ولم يقل كلهم، لأنهم ليسوا كلهم جحد الحق، فإن منهم من آمن كعبد الله بن سلام وغيره. فقال وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وهنا قال ما قال لا يكتمونك أو نبوتك أو يكتم، قال الحق ليعم. وليدخل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الوصف، فهو نبي حق، ونحن نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والنبيون حق. وإن يكتمون الحق وهم يعلمون. طيب هنا قال يكتمون الحق، ألا يكفي قوله يكتمون الحق عن قوله وهم يعلمون؟ لأنه ما أحد يكتم، هل في أحد يكتم الحق وهو لا يعلم؟ ها؟ بس يعلم ولا ما يعلم يا شيخ؟ يعلم. ها؟ في الزجر هكذا فقط يعني؟ ها؟ إيه لكن أنا هنا النظم يختلف، هنا قال يكتمون الحق، فالذي يكتم الحق معنى هذا أنه يعلم الحق. فقال بعضهم إن قوله وهم يعلمون يعني أنه قد استقر علمهم وتبين لهم تمام البيان، وليس كحال الشخص الذي يكون فيه نوع شك أو تردد. وهذا يقرر ما ذكر الله في الآية، لأنه قال الذين آتيناهم الكتاب سماهم أهل الكتاب من عندهم علم، وقال يعرفونه، وعلمنا ما في المعرفة من معنى، والفعل المضارع ماذا يدل عليه، وكما يعرفون أبناءهم. ثم قال وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يعني قد استقر علمهم أتم الاستقرار ومع ذلك فهم يكتمون الحق، نسأل الله السلامة والعافية. سم وش يا شيخ؟ ما تدري. ثم قال الذين آتيناهم الكتاب، ثم قال الحق من ربك، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قوله الحق ووصفه بأنه الحق، والحق هو الشيء الثابت، قال الحق من ربك وأضاف الربوبية إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ربوبية خاصة ولا ربوبية عامة؟ ربوبية خاصة. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، والممتري هو الشاك. ولكن السؤال هنا كيف يقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول وهو الذي كان يتشوف لأمر القبلة؟ أليس هو كان يتشوف لأمر القبلة؟ ثم لما بيّن الله له القبلة وبيّن له أحوال اليهود وأهل الكتاب وكشف بواطنهم، قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهل عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المرية؟ الجواب لا. إذن لما يقرره مثل هذا؟ سم ذكرنا وإيه ولن اتبعت أهوام بعد ما جاءك من العلم. لا يلزم أن الشرط لا يلزم الوقوع المشروط، ولو تقول علينا بعض الأقوال لأخذنا منهم باليمين. لكن هنا في هذه الآية هنا التوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والتوجيه لأمته، فإنه بعد أن بين أمر القبلة قرر هذه القاعدة. وهنا نستطيع أن نقول إن الآخر رجع إلى الأول. كيف؟ إن الآيات في أولها ذكر الله عز وجل فيها هذا الأصل، فقال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فبين أن القبلة لله وهو يوجه حيث يشاء، وأن الجهات ليس لها خصوصية في ذاتها، فبين هذا الأمر في شأن القبلة خاصة. ثم ذكر هنا القاعدة العامة وهي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فما جاءك من الله فهو الحق، وما جاءكم أيها المسلمون من الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحق، فلا يحق لكم بعد ذلك أن تمتروا أبدا. وهذا من أشد المفاصلة مع هؤلاء أهل الكتاب، وهذه الآيات تقوي عزائم المؤمنين وتزيد الإيمان في قلوبهم. فقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم قال ماذا قال بعدها؟ ومن حيث ولكل، نعم قال ولكل وجهة هو موليها. قال هنا بعد أن بينها بين ذلك قال ولكل وجهة هو موليها. وكل هنا لفظ منكر، قال ولكل وهو مضاف والمضاف إليه محذوف. فما هو هذا المضاف المضاف إليه المحذوف؟ أو لكل أمة. طيب قال ولكل وجهة هو موليها، الوجهة هي الجهة التي يستقبلها، فكل أمة من الأمم لها جهة تستقبلها وتكون علامة عليها. لكن هنا قال ولكل وجهة هو موليها، ولم يقل ولكل وجهة وليناه إياها، قال ولكل وجهة هو موليها. بينما قال في آية أخرى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أمة يعني من أهل الكتاب جعلنا منكم شرعة، لكل أمة بعث الله إليها رسولا جعل لها شرعة ومنهاجا. لكن هنا ما قال كذلك، هنا قال ولكل وجهة هو موليها، وفيه قراءة ولكل وجهة هو مولاها. فالسؤال لما لم يذكر الله عز وجل أنه ولاها؟ قالوا بعض العلماء إن المعنى واحد، وإنه ولكل وجهة هو موليها يعني إن الله هو اللي ولاهم لها، ولكن هذا ليس بصواب. والصواب من ذلك أن قوله ولكل وجهة هو موليها أن لكل أمة من هذه الأمم قبلة هم توجهوا إليها ليست من الله، وهذا فيه رد على اليهود وعلى النصارى. فإن اليهود استقبلوا بيت المقدس والنصارى استقبلوا المشرق، والله لم يوجه اليهود لبيت المقدس ولم يوجه النصارى للمشرق، إنما كان القبلة التي يجب عليهم أن يستقبلوها هي ما هي القبلة التي كان يجب عليهم أن يستقبلوها؟ الكعبة، وهي بناء إبراهيم الذي ينتسبون إليه، والقبلة وهي قبلة الأنبياء. ابن تيمية يذكر أنها يقول وهي قبلة الأنبياء، فالأنبياء يتوجهون إلى الكعبة، لكن هؤلاء حرفوا واستقبلوا بيت المقدس، وهؤلاء استقبلوا المشرق، ولهذا كان النظم القرآني على هذا الشكل. فقال ولكل وجهة هو موليها. فيقال لما قال هو مولي في القراءة الثانية، لما قال هو مولاها؟ ألا تدل على أن الله قد ولاه إياها؟ قالوا لا، وإنما المعنى هو مولاها يعني قد ولته ظنونه وشكوكه وأوهامه، ولته هذه القبلة. وهذه القراءة دلت على عدم الاكتراك به بهذا الذي ذكرت عنه الآيات، بأنه تولى من غير ما يوليه الله عز وجل، وهذا هو الصواب، الله أعلم في المعنى. وهذا يكون من التيئيس، يكون من التيئيس لأهل الكتاب ومن المفاصلة معه. فقال ولكل وجهة هو موليها. طيب هؤلاء لم يتوجهوا إلى القبلة وخانتهم ظنونهم وأوهامهم، وأما المسلمون فذكر الله عز وجل أن الله هداهم للقبلة، ولذلك ماذا كان التعقيب والتفريع؟ قال فاستبقوا الخيرات، يعني يقول هؤلاء ضالون، هؤلاء ضالون ومنحرفون عن الطريق المستقيم، ولم يهدي الله له أحدا إلا أنتم. وإذا كان الأمر كذلك فاستبقوا الخيرات، إذا كان الأمر أن الله عز وجل هداكم أنتم ولم يهدهم هم، فماذا يكون الواجب علينا؟ المسارعة. ولذلك قال فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات، قالوا هنا قال فاستبقوا الخيرات ولم يقل فاستبقوا إلى الخيرات، ولم يقل استبقوا للخيرات، وأدى الفعل بنفسه، فقالوا فيه تضمين. ونحن سبق ودرسنا التضمين، تعرفون التضمين؟ تذكرونه ولا نسيتوه؟ التضمين نسيته؟ أخذناه ولا ما أخذناه؟ أخذناه؟ إي بس احنا شرحنا التضمين وبينا قواعده وأمثلته والسنة الماضية يراجع الطالب ما مضى في السنة الماضية. لا ما يصلح. لا بس أقصد أنا هل تكلمنا عن التضمين وأقسام التضمين وتكلمنا عليها. على كل حال التضمين ذكرناه وذكرنا أنه من أبواب العربية المهمة جدا. وسمشه إشراب لفظ معنى لفظ آخر ليدل الكلام وتعديته بتعديته، إشراب لفظ معنى لفظ آخر وتعديته بتعديته ليدل الكلام على معنى اللفظين جميعا. وهذا من أبواب العربية العظيمة، ولا نحتاج أن نعيده، لكن نذكر أن يقول الله عز وجل عين يشرب بها عباد الله، ما قال عين يشرب منها. فقالوا في تضمين، والتضمين هنا عين يشرب فيرتوي بها أو فيروى بها، فكأن هذا الحرف أفادنا أن الكلام دل على معنيين، وهما أنه شرب وأنه ارتوى، ما هو فقط يشرب. والأمثلة كثيرة، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، هذا من الأمثلة التي ذكروها. سأل سائل بعذاب واقع، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. والأمثلة كثيرة. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا وغيرهم من الأمثلة، فترجعون بارك الله فيكم لها. فهنا التضليل ماذا يكون؟ فاستبقوا الخيرات، ماذا يكون الترميم هنا؟ سم؟ قال بعضهم فاستبقوا الخيرات يعني فاستبقوا وافعلوا الخيرات، فكأنه أراد منهم أن يستبقوا إليها وأن يفعلوها ويبادروا في فعلها بهذا التضمين. قال فاستبقوا الخيرات. وذكرنا مثل آخر تذكرون، ذكرنا حتى في التضمين قلنا واستبق الباب، واستبق الباب، قال ما قال واستبق إلى الباب، تذكرون هذا؟ نسيته؟ ذكرنا المثال ذا واستبق. الحين شوف فاستبقوا الخيرات هي ما تتعدى بنفسها، واستبق الباب قصة يوسف قال واستبق الباب هي ما تتعدى بنفسها، لكنها هنا تعدت بنفسها، قلنا في تضمين. نسيته؟ ها؟ لا، قالوا فاستبق، وقال واستبق الباب يعني استبق وابتدر الباب، فكأن الآية لما عد الفعل بنفسه كأنه أفادنا فائدتين. وما هما الفائدتان؟ قال فائدتان إن بينت يوسف عليه السلام من شدة امتناعه وعفته عليه السلام أنه هرب إلى البعد، واستبق يعني إنها هي أصبحت تسابقه المرأة، فهو يأتي بكل ما يستطيع من القوة في الجري وهي تفعل مثل ذلك، هو يفعل ذلك هروبا من المعصية وهي تفعل ذلك هروبا إلى المعصية. لكن لما قال واستبق الباب دل على أي أمر زائد، وهو أنهما ابتدرا الباب، أفادتنا فائدة ثانية، وهم أن يوسف والمرأة ابتدر الباب، فيوسف يريد أن يفتح وهي تريد أن تغلق، يعني المسابقة في الهروب والمسابقة عند الباب أيضا، وهذا تدل على شدة امتناعه وعلى شدة هي سعيه وراء المعصية، وهذا أمر عجيب. وهنا يقول فاستبقوا الخيرات، ثم قال إلى الله مرجعكم جميعا. إلى الله مرجعكم جميعا، هذا تعليل يقرر، هذا يقرر الأمر السابق، فإنه لما طلب منهم أن يستبقوا الخيرات قال إلى الله مرجعكم جميعا، ها؟ فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا، أينما تكونوا يعني في أي جهة تكونون يأتي بكم الله. طيب ما علاقة هذا بأمر المسابقة؟ أينما تكونوا يأتي، يعني أن مرجعكم إلى الله عز وجل، فالواجب عليكم أن تسارعوا في طاعة الله، لأن مرجعكم إليه أينما تكونوا يأتي بكم جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ثم قال سم، طيب هنا قال إن الله على كل شيء قدير، وهنا أكد، وهذه الجملة أيضا نقول ما علاقتها بالآية إن الله على كل شيء قدير؟ فإذا كان الله عز وجل إن الله عز وجل أخبر أنه سيأتي بالناس جميعا حيث كانوا، وأخبر أنه على كل شيء قدير، فالواجب على المسلم أن يسارع ويبادر ويغتنم الخيرات حيث هداه الله عز وجل. ثم قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعمل. السؤال هنا هل هذه الآية تكرار لما سبق؟ لأنه قال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم هنا قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهل يكون هنا هذا من باب التكرار أو أنه له معنى آخر؟ زيادة يعني التأكيد، تكرار غرضه التأكيد كذا، أو أنه في معنى يعني الحين أليس الله عز وجل أمره بالتوجه للقبلة وقال فلنولينك قبلة ترضاها، ثم بعد ذلك فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم قال من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال بعض العلماء إنه قال ذلك تأكيدا واهتماما بأمر القبلة، قال لأن لعظم أمر القبلة أكد هذا مرة ثانية، كما أنه أكد فإنه الحق من ربك أكده أيضا أكثر من مرة، قالوا إن هذا من باب العناية والاهتمام بشأن القبلة، لكن الذي يظهر أن هذا ليس من باب التأكيد. وكيف ليس من باب التأكيد؟ لأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه للقبلة أولا في باب المخاصمة والمحاجة لأهل الكتاب، وبين أن هذه القبلة هي القبلة المرضية عنده عز وجل في باب المخاصم والمحاجة لأهل الكتاب، ولكنه في هذه الآية بين أمر آخر، وهو أنه بين حكما عاما يبين شأن القبلة من حيث التشريع، من حيث التشريع. كيف؟ قال هنا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت، خروج النبي صلى الله عليه وسلم هو يكون في أسفاره أليس كذلك؟ ففي أسفاره يكون السفر له مبدأ ويكون له منتهى، صح؟ فيقول الله عز وجل ومن حيث خرجت في سفرك من أول السفر إلى نهايته، فالواجب عليك أن تستقبل القبلة. من حيث خرجت يعني في أي مكان، من في أي مكان ذهبت فالواجب عليك أن فالواجب عليك وعلى أمتك أن تتحرروا القبلة ولا تتهاونوا فيها، فهي شرط لا بد من إتمامه، أظن هذا واضح. فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولذلك لما كان هذا التشريع بهذه الأهمية قال: وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فلا بد أن تتجهوا للقبلة. وفي قراءة أخرى: وما الله بغافل عما يعملون، وما الله بغافل عما يعملون، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. هنا يقال في هذه الآية كما قيل في التي قبلها، والإشكال فيها أكثر من التي قبلها، لأنها تكررت بعينها. فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك، وفي الثانية قال: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا أيضا من التكرار الذي يقصد فيه التأكيد على أن فيه معنى زائد. نفس السؤال. سم طيب، ما تظنون المعنى الزائد هنا؟ سم لا، برضو تدل على السفر هذا، وما هو الشيء الذي غير السفر؟ طبعا هنا زاد فيها انه قال: وحيث ما كنتم. والخطاب هنا موجه حيث ما كنتم لمن؟ للأتباع، للمؤمنين المسلمين. طيب، قالوا أيضا: وهذه الآية ليس فيها تكرار. كيف؟ قالوا: هنا هذه الآية أتت لتؤسس لأمور مهمة جدا. وما هي هذه الأمور؟ قالوا: إنه قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الإمام وهو القائد. فقال الله له: ومن حيث خرجت، في أسفارك وذهابك وإيابك لك سفر، ولك منطلق تنطلق منه، ولك منتهى تنتهي إليه. فقال: ومن حيث خرجت، في كل موضع وموطن تكون فيه فالواجب عليك أن تستقبل القبلة. طيب، هذه واضحة. ثم قال: وحيثما كنتم. ما قال وحيثما خرجتم. ليه؟ لأن توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يشملهم، صح؟ يعني أليس أيضا هم مأمور حيث خرجوا في بداية سفرهم وانتهائهم هم يتوجهون إلى القبلة، أليس كذلك؟ فما قال لهم وحيثما خرجتم؟ قال وحيثما كنتم. قالوا: إنه قال وحيثما كنتم ليبين أمرا آخر، وهو قالوا أن ليبين أن هذا التشريع مستقر وواجب على أهل الأمصار في كل مكان يستقروا فيه. فقالوا: وحيثما كنتم، يعني وحيثما استقررتم وسكنتم المواطن فاتجهوا إلى القبلة. فتعلمون أنتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات نزلت مبكرة، هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قالوا قبل غزوة بدر، وأهل الإسلام كانوا في المدينة، لكنه أتى بهذا التشريع. حتى قال بعض العلماء والتمس والله أعلم أن هذه الآيات من المتأخر الذي وضع في هذا المكان، أما لكن الآيات بيّنت هذا التشريع، وبيّن قوله وحيثما كنتم أنكم في أي مكان من الأرض تتجهون إلى القبلة. فعندنا مبدأ السفر ونهاية السفر واستقرار الإنسان يكون في كل هذه الأحوال، يجب عليه أن يستقبل البيت وأن يتحرى هذا. طيب، سؤال: هل يستثنى من الأمر باستقبال القبلة، هل يستثنى شيء؟ السفر النافلة في السفر صح، والذي تشتبه عليه القبلة فاجتهد ثم أخطأ تبين له بعد اجتهاده أنه أخطأ فصلاته صحيحة. سم إذا ما يستطيع هذه، هذا حال ثالثة اللي هي إذا لم يستطع، إذا لم يستطع أن يستقبل القبلة كحال المريض مثلا أو سم في الدابة، لا الدابة ينزل ويصلي الفريضة، يجب عليه أن ينزل ويصلي، لكن إذا كان ما يستطيع الذي لا يستطيع يصلي إلى حيث اتجه. طبعا وفي الحرب وفي الخوف أيضا يصلي حيثما اتجه. إذن هذه تستثنى من القبلة، لكن في الفريضة يجب على المرء أن يتجه القبلة. فقال الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم قال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. قال لئلا، وهنا لئلا هذا تعليل، والتعليل هذا راجع لإيش؟ للأمر باستقبال القبلة الكعبة، يعني أن من حكمة استقبال الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة. طيب نحن ما ذكرنا أو بينا أن الآيات ذكرت قبل ذلك أن من حكمة استقبال القبلة التمحيص، صح ولا لا؟ لنعلم يتبع الرسل من يقرب على عقبيه، هذه من الحكم، ومن حكم إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن علامات النبوة. طيب هنا هذه الحكمة زائدة؟ قالوا نعم هذا من الحكم الزائدة. وهنا ينبغي أن نتنبه إلى أن الله عز وجل إذا ذكر حكمة لأمر ما فلا تكون هذه الحكمة قاصرة على هذا الذي ذكر، إنما الله عز وجل يذكر في كل موضع ما يناسبه، فقد يذكر حكمة لأمر ويكون فيه زيادة على هذه الحكم. فهنا انظروا أن الله بيّن أن فيه حكمة أخرى، وهذا مما يزيد من إيمان المرء حينما يتأمل الآيات، ومما يقوي عزيمته، فإن في هذا التشريع حكم عظيمة هائلة، منها ما سبق ومنها ما يذكر الآن. فقال هنا لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة. الحجة ما هي؟ والناس من هم؟ الناس تشمل اليهود والنصارى والمشركين، لئلا يكون الناس عليكم حجة. والحجة هي الحجة ما هي؟ من هو الحجة؟ لمن؟ وش وجه حجتهم؟ لأنها ليست، يعني لو استمر النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس لكان هذا حجة لليهود، وش وجه حجته لليهود؟ ايوه صح صح، هذا وجه. حجه اخرى؟ ممتاز، وانه تبع لنا صحيح. ها إيه ده، بس انا الحين اسال ما هي حجه اهل الكتاب لو لم ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبة. الآيات عجيبة عجيبة. فالله عز وجل يقول وبين أن من حكم من شوف من حكم صرف المؤمنين إلى الكعبة لئلا يكون الناس عليكم حجة. طيب من هم الناس هؤلاء؟ الناس هؤلاء هم اليهود مثلا والنصارى والمشركون. فاليهود لو استمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل بيت المقدس لكان لهم حجة. وما هي هذه الحجة؟ شوف ليست شوف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة هو الذي يقطع حجة اليهود. ولكن تعجب، فليس استمرار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ليؤلف قلوب اليهود، لا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر، لكن الله يعلم ما لا نعلم، فلو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمر إلى بيت المقدس لكان للنصارى لليهود حجة. وهي يقولون هذا يتبع قبلتنا فهو تبع لنا، جاء واتجه بيت المقدس، معنى هذا أنه تبع لنا، فكيف نتبعه يتبعنا؟ وهذا شغب حجة، لكنه شغب. لكن الأعظم منها أنهم يعلمون في كتبهم، وهذا الثاني الأمر الثاني، يعلمون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلته الكعبة، وهذا موجود في كتبهم. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر إلى بيت المقدس لقالوا ليس بنبي، لأن قبلته التي موجودة هي بيت هي الكعبة. ها؟ الحق أن يعلمون أنه الحق من ربهم، الله أخبر عنهم أنهم يعلمون أن الاتجاه للقبلة هو الحق من ربهم. فالله عز وجل كان من حكمته التي خفيت علينا وخفيت على الناس أنه إنما قطع هذه القبلة ووجههم إلى الكعبة لهذا الغرض، فقال لئلا يكون للناس عليكم حجة. فهنا اليهود قاموا يشغبون فقط، يشغبون ويشككون كما ذكرنا في الآيات السابقة، ولهم يعلمون أن هذا هو الحق. ولا يستبعد والله أعلم أن يكون في كتبهم أنه سيتجه إلى بيت المقدس ثم سينصرف إلى الكعبة، الله أعلم ما أدري. لكن أنهم أن قبة النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة يعلمون ذلك، الآيات بينت ذلك. وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم. فهنا قال لئلا يكون الناس عليكم حجة. طيب الحجة المقصود بها هو ما يحتج به الشخص، والحجة تكون بالحق وتكون بالباطل. وقد ظن بعض الناس أن الحجة لا تكون إلا بالحق، فسموا ما يحتج به أهل الباطل سموه شبهات، وقالوا لا يطلق على الحجة إلا ما كان صوابا، وهذا ليس بصحيح. فإن الحجة تطلق على الصواب وتطلق على ما هو ليس بصواب. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، فهو حاج إبراهيم، لكن هل حجته صحيحة؟ حجته مو صحيحة. قال أنا أحيي وأميت، قال ربي الذي يحيي، قال أنا أحيي وأميت، وهل هو يحيي ويميت؟ هو ما هو بيحيي ويميت، هو يقول أنا آتي بالشخص البريء في الشارع آتي وأقتله، أنا أمت الحي، وأنا عندي واحد محكوم عليه القتل أخرجه، لأن هنا يقول ملك أخرجه وقل رح حرد، فأحييت الميت. طبعا مغالطة. فإبراهيم عليه السلام ما استمر معه بهذا الخصام، وإنما قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما في شيء ثاني يعني. والآيات تعلمنا هذا الآن، تعلمنا أنهم يحتجون. الله عز وجل ما كان حجتهم إلى أن قالوا ائتوا بآبائنا، سماها حجة. ما كان حجتهم إلا وسماها حجة، وهي ليست بحجة. ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا، هل ما يصدقون بالبعث حتى يحيي الله لهم آباءهم الذين ماتوا؟ ليس من حكمة الله عز وجل. الله عز وجل جعل الدنيا وآخرة وحسابا وعذابا، فلماذا يشترطون مثل هذه الشروط؟ الدلائل قامت على صدق النبي، دلائل كبار وعظام، ليس لا تتوقف الدلائل على ما يشترطونه هم، ولذلك سمها الله حجة. فهنا يقول لئلا يكون الناس عليكم حجة فسمها حجة، لكنه استثنى، قال إلا الذين ظلموا منهم، منهم هؤلاء الذين ظلموا. وهل الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ فقال والذين ظلموا هم المشركون. طيب يعني المشركون لهم حجة؟ يكون الاستثناء متصل ولا يكون الاستثناء منقطع؟ الصواب والله أعلم أن الاستثناء متصل، ولكن الذي يحل الإشكال فيه هو أن نعرف أن الحجة تنقسم إلى قسمين، حجة بحق وحجة بباطل، حجة بحق وحجة بباطل. فالذين ظلموا لهم حجة، لكن حجتهم حجة صحيحة ولا باطلة؟ يعني سيحتجون. المعنى إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا فإنهم سيحتجون عليكم، لكن حجتهم هنا حجة داعظة باطلة. ولذلك عقب عليها قال فلا تخشوهم واخشوني، فقال فلا تخشوهم واخشوني، والمعنى أن أهل الكيان المشركون، أن المشركين سيستمرون في الاحتجاج. والسؤال ما هي حجة المشركين؟ عرفنا أن اليهود حجتهم انقطعت، كانوا يمكن أول يقولون تبعنا، والثانية يعرفون أنه بكتبهم القبلة صلى الكعبة، تغيير القبلة قطع حجتهم. طيب المشركون أن يعود في ديننا؟ نعم، قالوا والمشركون قاموا ويشغبون، وهم أيضا يشغبون، فقالوا إن محمدا رجع إلى قبلتنا ويوشك أن يرجع إلى ديننا. قالوا بس اصبروا شوي، الآن هو رجع شوي ويرجع دينكم. وقطعا حجتهم هذه داحضة، لأن الآيات العظام قامت على هذا الدين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم بعدها بشهرين، يعني معركة بدر الكبرى قامت بعد هذا الكلام بشهرين، والذي كسر فيها صناديدهم والتي سماها الله الفرقان، ففرقت بين الحق والباطل. لكن الذي يهمنا هنا أن الله يقول فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني، وهنا يقول بعضهم قال فلا تخشوهم، ما قال فلا تخافوهم. وما الفرق بين الخشية والخوف؟ قالوا الخشية تكون خوفا بعلم، صحيح، ولذلك يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يخافونهم بعد علم ومعرفة، بعد علم به عز وجل. أيضا هل بس هذا المعنى فقط ولا في فرق ثاني؟ ذكروا فرقا آخر. من الضعف؟ أي، والخشية قوة في المخوف، قوة في المخوف. فقالوا هذا فرق إذا ذكروه، قالوا إن الخوف يكون من ضعف الخائف، وأما الخشية تكون من عظم المخوف. فإذا صح هذا الفرق، إذا صح هذا الفرق، فإن الله يقول فلا تخشوهم، يعني ليسوا بعظماء، ويحذر أن يكون في نفوسنا تعظيما لهم وخوفا منهم لعظمتهم، لا ليسوا بشيء. وفيه فائدة أن المسلم لن يخلو أن لن يخلو ممن يشغب عليه، لن يخلو ممن يشغب عليه بالباطل. ونوع من الناس يكون هذا حاله، يشغب بغير بجدال لا أساس له، فالواجب تركه وألا يخاف منه المسلم. قال الله عز وجل فلا تخشوهم واخشوني، ولم يقل هنا حاجوهم ناظروهم، لا، لأنهم هم سيستمرون لكنهم ليسوا على شيء وليسوا على حق وحجتهم داعظة. فهنا لا يتزعزع المسلم ولا يتزلزل ولا يدخله الشك والمرية، لا بد أن يبقى من يشككه ولا بد أن يبقى من يخاصمه، وهذا الطريق المسلوك معلوم. وإذا كان المشركون يصنعون هذا الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتباعهم يصنعونه اليوم، واليهود والنصارى يصنعونه. فاليهود والمشركون يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا والغوا، فهم يريدون أن يشوشوا على القرآن، يشوشون بالأصوات، ما ينقطع أذاهم، ما ينقطع. واليوم يشوشون لكن ليس بالأصوات، لا، يشوشون اليوم بإدخال الشبه والتشكيك، فربما يجعل قناة أو محطة فضائية يستفتح بالقرآن ويختتم بالقرآن، ولكنه يؤذيك فيما بين ذلك ويشكك في دينك فيما بين ذلك، لا ينقطع هذا. قال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون، حيل حتى يدخل في الدين ويتركه حتى يشكك. فالله عز وجل يحذرنا أن ننساق وراء هؤلاء، فيقول فلا تخشوهم واخشوني، ما ينقطع أذاهم. ثم قال ولأتم نعمتي عليكم، هذه حكمة وفائدة أخرى. قال فلا تخشوهم واخشوني، ثم قال ولأتم، هذه حكمة أيضا من حكم تحويل القبلة، ولأتم نعمتي عليكم. فبين الله عز وجل أنها نعمة وأنه ما صرفهم عن هذا إلا إتماما لهذه النعمة، ثم قال ولعلكم تهتدون، فإن في إذعانكم وقبولكم لهذا الأمر وهذا التوجه هو هداية. قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. شوف هذه حكم عظيمة جليلة لتحويل القبلة. وليت أحد الأخوة يليت يكتبهن، إن هذا لعلنا نطلع على تلخصهن يا شيخ، أو أحد أو لا أو أكثر من واحد يلخص، إذا كان يلخص لنا هذه الحكم، لأن والله حكم عظيمة صراحة، يعني ينبغي لنا أن نتأملها. ثم قال الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كما هنا تشبيه، وهذا التشبيه يشبه ماذا بماذا، يعني كما مننا عليكم وأتممنا عليكم النعمة ولعلكم تهتدون، كذلك أرسلنا فيكم رسولا منكم. فهنا نوه بشأن الرسول وعظمه، وهو الرسول الذي كان يقلب وجهه في السماء ينتظر هذه القبلة، وهو الرسول الذي أمرهم بالتوجه إلى هذه القبلة طاعة لربه. قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، قال رسولا منكم ولم يقل نعم رسولا منكم، قالوا فائدة قوله منكم حتى أنه يبين أنه منهم يعرفونه، ومنهم بلسانه يعرفون لسانه ويعرفون كلامه، رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهنا قدم يزكيكم على يعلمكم، والسبق وذكرناها. لما قدم هنا يعلمكم يزكيكم على التزكية على العلم؟ سمع الخطاب للمؤمنين، فالمنة عليهم على المؤمنين أن يذكر الشيء الذي يعمهم ويشملهم كلهم. ولكن في الآية السابقة لما ذكر دعاء إبراهيم قدم العلم لأنه هو الشيء الذي يخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبق وذكرنا. هنا قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. يتلو عليكم آياتنا، يتلوها هذه منا. شوف تلاوة الآيات منا، ووجه منا أن الله ذكر أن هذا النبي يأتيه الوحي طريا فيتلوه عليهم ويسمعونه منه سماعا، وهذا فيه عظة وعبرة لهم. ثم قال ويزكيكم، ما يحصل لهم من التزكية. ثم قال ويعلمكم الكتاب والحكمة، يعني يعلمهم الشريعة، والحكمة هي السنة. فهو يعلمهم، فتلاوته للقرآن هذا قراءة عليهم، ويزكيهم ما يحصل لهم من الخير من سماعه، ويعلمهم يفقههم، يعلمهم يفقههم في هذا الدين، ويعلمهم شرع الله. والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني ما لم تكونوا تعلمون من أمر الشريعة. ثم رتب على ذلك شيئا فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لما من الله على المؤمنين بهذه القبلة وأنها هداية الله عز وجل، وقطع عنهم حجة المحتجين، قطع عنهم حجة هؤلاء المتربصين أهل الكتاب، وشأن أهل الكتاب أعظم وأخطر من شأن المشركين، لأن المشركين ليسوا على شيء، فقطع حجتهم. ثم بين أنها هداية، وبين أنها تمام النعمة، وأنه من عليهم بهذا الرسول، فالواجب عليهم أن يستمسكوا به. رتب على ذلك قال فاذكروني أذكركم، وجعل لذكرهم لربهم جزاء، وهو أنهم يذكرهم. وذكر الله عز وجل هل هو المقصود ذكره باللسان فقط أو أعم من ذلك؟ أعم من ذكره باللسان. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والشكر ما معناه؟ ما هو الشكر؟ وما الفرق بين الشكر والحمد؟ سم؟ يعني الشكر يكون مقابل النعم. الشكر شوف يقولون بين الشكر والحمد خصوص عموم وخصوص من وجه، يعني الشكر عموم وخصوص من وجه، يعني إن الشكر أعم من وجه وأخص من وجه، والحمد أعم من وجه وأخص من وجه. فيقولون من حيث السبب فالشكر أخص والحمد أعم. كيف؟ قال الحمد يكون بسبب النعمة، ويكون بسبب صفات الكمال في المحمود. فتقول حمدته لأنه أعطاني عطاء، وتقول حمدته لفروسيته وشجاعته، حمدته لفروسيته لما فيه من هذه الصفة العظيمة، لكن لا تقول شكرته لفروسيته، ما تقول شكرته لفروسيته ولشجاعته، لكن تقول شكرته على نعمته التي أعطاني، أو على الفضل الذي أعطاني، أو على الخير الذي أعطاني. فالشكر أخص من حيث السبب، لكنه أعم من حيث المتعلق. والمتعلق ما هو؟ المتعلق يعني أن الشكر يكون باللسان، ويكون بالجنان، ويكون بالأركان. فتشكر نعمة الله بلسانك وتشكره بقلبك وتشكره بجوارحك، فلا تطغى في نعمة الله ولا تفسد ولا تكفر نعمة الله بجوارحك. لكن الحمد لا يكون إلا باللسان، الحمد باللسان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ لساني، يدي ولساني والضمير المحجب، يعني هذا من حيث المتعلق. فهنا قال اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ثم قال ولا تكفرون. وهنا سؤال نختم به، هو لماذا قال اشكروا لي ولا تكفرون؟ أما يكفي أنه يأمر بالشكر؟ لماذا يأمر بعدم الكفر؟ فالذي يشكر لم يكفر، أو أن المعنى أنه قد يشكر من وجه وقد يكفر من وجه، فلا بد من النفي والإثبات حتى يكون هذا حال المسلم. فالمسلم يجب عليه أن يكون شاكرا وأن لا يكفر في جميع أحواله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا هنا بس في سؤالين، هنا واحد يقول وجدت رجلا يصلي في غار حراء ركعتين، فقلت له اتق الله فغضب واستمر في الصلاة، فقلت له واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فقال واتخذ من مقام محمد مصلى، فما الدليل؟ الدليل بسيط، إن الله يقول اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، والله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في هذا المكان ولم يتخذه مصلى، وأصحابه لم يفعلوا ذلك. حتى ترى في مقامات، في مقامات يمكنها يعني أوضح من الغار. النبي صلى الله عليه وسلم قام مقامات يعني متعددة، يعني ولم يقف الصحابة عندها. حتى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عندها بيعة الرضوان، الله ذكرها في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه الشجرة هل تحرى الصحابة الصلاة عندها؟ لم يفعلوا ذلك، بل إن سعيد بن المسيب كما في صحيح البخاري لما مروا مرة حاجين فرأى الناس يتجمعون عند شجرة فسأل عنهم، فقالوا إنهم يصلون عند الشجرة، فقال لقد كان أبي ممن بايع تحت الشجرة، وذكر لي أنهم أتوا من عام قابل السنة اللي بعدها بس. فتذاكروها الصحابة، وين الشجرة؟ لا يريدون أن يصلوا ولا شيء، لكن تذاكروها تذاكر الركب كما يتذاكرون أمورهم، فقالوا وين الشجرة اللي نحن بايعنا؟ قال فلم يعثروا عليها، الصحابة ما عثروا عليها. قال سعيد بن المسيب يستهزئ بهم، قال فأنتم أعلم، أنتم أعلم، الصحابة ضيعوها والتابعين هذولا لقوها. هذا عجب، عجب يا عجب العجب، يعني الصحابة ما عرفوا الشجرة، ضاعت عليهم، ما يدرون وين. لو يمكن ولا يمكن أن تعرف الصحابة الشجرة إلا عن طريق الصحابة، والصحابة اللي بايعوا تحتها نسوها، شجرة مثل الشجر. وهؤلاء لبس عليهم الشيطان هذه الشجرة، تعالوا صلوا عندها، فأتوا ليصلون. ولذلك عمر لما ذكر، عمر بن الخطاب لما ذكر له ذلك، ذكروا أنه قطع هذه الشجرة. ولكن الشجرة لابد أن تقطع من القلوب، لا تقطع من الأرض. ولهذا فإنهم يقولون مثلا هذا مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، من قال لك إن هذا مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما تستطيع تثبته. وأنا أتحدى الآن، لو تذهب إلى الشامية، يقال لها الشامية الآن وهي دخلت في توسعة الحرب، وأقول لك الفندق الفلاني الذي كنت تعرفه قبل، ما أمك غرفة فندق، بينه لي، والله ما تستطيع تبينه، وما تستطيع تقول هذا مكانه. فما بالك شيء أصلا ما تكلم به إلا في القرن الثالث يمكن أو الرابع. فالناس سبحان الله العلي العظيم يلبس عليهم. ولهذا فإني أعجب وأشد العجب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات رساء دوس على ذي الخلصة. الخلصة ذي الخلصة سهم يقال صنم لدوس، وسيرجع الصنم نفسه وفي نفس المكان، يعني في نفس المكان عند دوس. كيف هذا من تلبيس إبليس؟ سيأتي للناس ويقول لهم آثار ويقول لهم هذا مكانه، وحتى شوف ما رجع للخلصة في مكان آخر، رجع عندهم. لهذه خطوات الشيطان. فالذي يأتي هنا ويقول أنا أصلي في هذا المكان، الله عز وجل ما أمرك بهذا، إنما الله عز وجل أمر بأن اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. ولكن الواجب على المسلم أن يبين الحق، إن تبين له الحمد لله، وإذا لم يتبين ما عليك بالبلاء. طيب هنا يقول ما هي كتب علوم القرآن التي، وهذا السؤال الأخير، التي تعين طالب العلم والتدرج فيها لفهم معاني القرآن الكريم وتفسيره؟ الحقيقة يا إخواني يعني علوم القرآن فيها مؤلفات كثيرة، لكن وبعضها يعني زي ما تقول يغني عن بعض. وبعبارة أخرى، لو أن الإنسان قرأ في أي كتاب مختصر ثم تدرج إلى ما بعده فإنه سيستفيد. ما يلزم يقول في الكتاب الفلاني أو الفلاني، لكن أنا أقول لو تدرجت فقرأت مثلا كتاب الطيار المحرك، قرأت مثلا بعده مباحث في علم القرآن، وقرأت دراسات في علم القرآن في هذا الروم، لو قرأت كله، وقرأت مثلا البرهان للزركش وقرأت هذا من المطولات، وقرأت الإتقان، ستستفيد. يعني كل كتاب سيقرر عندك المعلومات. ف يعني كل كتاب، ما في كتاب يغني عن كتاب أظن يعني أن هذا، لكن يعني لو طلب الإنسان وقرأ في المختصرات أولا ثم قرأ في أحد هذه المطولات يكون شيء طيب. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعلم والرضا. وسؤال أخير لكم أنتم، الدرس القادم في درس فيه يقول سم يقول فيه طبعا في اختبارات، أنا يعني على حسب، خلاص في درس نستمر، لكنني أعتذر وأعذر، أعتذر وأعذر الطلاب الذين يكون عندهم يعني اختبارات، وفق الله الجميع. سم أعتذر يعني أني أقيم الدرس وهم سيتغيبون وهم حريصون، بعض الإخوان يقولون نحن حريصون ونريد أن نحضر، فأنا أعتذر منهم أن الدرس سيقام، هذا وجه اعتذاري، وأعذرهم إذا تغيبوا. واضح يا شيخ؟ هذا ما شفته ذا، ما أنت بعد يقول صوت منخفض يا هلا يا هلا.